النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. أي انغمس في جند كفر مظلم، أغمد سلاحك في فؤاد المجرم، إذ أرج هذا مثل أسد الشرى واحمل عليهم في النزال المنحني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الاثنين 12 من شهر رمضان لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك 23 صليبيا ومرتدا وأسر 5 آخرين بهجوم لجنود الخلافة غرب الميادين، هلاك مختار وثلاثة عناصر من الحشد الرافضي بينهم ضابط بمداهمة وكمين قرب الإسحاقي، البداية من ولاية الخير بفضل الله وحده، شن جنود الخلافة هجوما مباغتا من محورين على رتل للجيشين النصيري والروسي الصليبي تمركز غرب مدينة الميادين، حيث هاجم المجاهدون مركز الرتل قرب الميادين بمختلف أنواع الأسلحة، فأوقعوا في صفوف العدو 15 هالكا بينهم جنود الروسيون، ودمروا 3 شاحنات وآلية عسكرية، وأعطبوا راجمة صواريخ وعربة مصفحة وناقلة جند، فيما اقتحمت مجموعة أخرى من المجاهدين 3 ثكنات للجيش النصيري واشتبكوا مع عناصرها، ما أسفر عن هلاك 8 منهم وأسر 5 آخرين وتدمير واغتنام 3 آليات متنوعة إحداها مزودة برشاش ثقيل، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية شمال بغداد، بعد التوكل على الله وحده انطلقت مفرزة أمنية من جنود الخلافة نحو منزل مختار عشيرة الجيسات فيصل رشيد حبيب، والذي يعد من أشد المحاربين للمجاهدين والمعادين للإسلام والمسلمين، حيث داهم المجاهدون منزله في منطقة الفرحاتية قرب الإسحاقي وقتلوه إثر ذلك، في حين نصبت مفرزة أخرى كمينا محكما لدورية من ميليشيا سرايا السلام الرافضية في منطقة الكويت قرب الإسحاقي، حيث اشتبك معهم جنود الخلافة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أسفر عن إحراق آليتهم وهلاك 3 عناصر بينهم ضابط وإصابة آخر، ليعود المجاهدون بعد ذلك إلى مواقعهم سالمين، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية كركوك فقد تم استهداف عنصر من الحشد العشائري المرتد بسلاح كاتم في قرية البرغلية شرق الحويجة، ما أسفر عن هلاكه ولله الحمد، فيما اشتبك جنود الخلافة مع عدد من عناصر الحشد العشائري المرتد قرب قرية غريب غرب العباسي، ما أسفر عن هلاك 2 منهم وإصابة آخرين ولله الحمد. كما تم تفجير منزل عنصري من الحشد العشائري المرتد في قرية غريب غرب العباسي ولله الحمد، فيما تم إحراق 10 مزارع للحشد العشائري المرتد بالقرب من قرية علو المحمود غرب الدبس ولله الحمد. وإلى ولاية بغداد، حيث تم دهس عنصري من الشرطة الاتحادية قرب تقاطع حي الرسالة في أبو غريب غرب بغداد، ما أسفر عن إصابته ولله الحمد. وفي ولاية دجلة فقد تم إحراق منزل مرشح في الانتخابات الشركية ومنزلين آخرين لجاسوسين في قرية صلبي قرب مفرق الجيارة ولله الحمد، كما تم إحراق منزل نقيب في الحشد العشائري بقرية قيطان قرب مفرق الجيارة ولله الحمد. أما في ولاية صلاح الدين، استهدف المجاهدون آليتين رباعيتي الدفع للحشد الرافضي بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في منطقة الثرثار بجزيرة سامراء، ما أسفر عن إعطابهما وهلاك وإصابة من كانوا على متنهما ولله الحمد. كما استهدفوا آلية رباعية الدفع للشرطة الاتحادية الرافضية بعبوة ناسفة قرب قرية الحسان شرق تكريت، ما أدى إلى تدميرها وهلاك مدير شرطة منطقة العلم العميد محمد الحماش ومدير مركز شرطة الفرسان العقيد سمير صالح واثنين من مرافقيهما ولله الحمد. وإلى ولاية الجنوب، فقد تم استهداف آلية الرباعية الدفع للحشد الرافضي بعبوة ناسفة في منطقة عويسات جنوب بغداد، ما أسفر عن تدميرها وهلاك من فيها ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية خراسان. اشتبك جنود الخلافة مع عناصر من الشرطة الباكستانية المرتدة في مدينة كويتة، ما أسفر عن هلاك 2 منهم وإصابة آخرين، ولله الحمد والمنة. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: هلاك 23 صليبية ومرتدا وأسر 5 آخرين بهجوم لجنود الخلافة غرب الميادين، هلاك مختار و3 عناصر من حشد الرافضي بينهم ضابط بمداهمة وكمين قرب الإسحاقي. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقطع الأعناق ضربا بالقنا، وسنسمل الأحداق نضرب بالرمي. هيا انغمس